اشتراك مع من علم يقينا بأن ماله حرام، الاشتراك مع من علم يقينا أن ماله حرام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الاشتراك مع البنوك التقليدية. يعني ايش البنوك التقليدية؟ نعم، الاشتراك مع يعني الكلام على رأس مال الشركة كيف النظر فيه، وتكلم عن إدارة الشركة. وأبين الكلام الذي قال به كلام فيه ما تبناه نراه لا يجوز، وإذا كان الخلاف معتبر فلا إنكار. وأيضا الكلام على الضمانات في الشركة، والكلام على تقسيم الأرباح والخسارة وكيف العمل مع ذلك. طيب، أقول إخوتي الكرام، أولا الكلام على مسألة الشركة. والشركة قلنا أن رأس مال الشركة يكون على ناظم الدراهم. الأصل في أن شركة الأموال أن يكون رأس مال الشركة على ناظم الدراهم. فإن قلنا رأس مال الشركة على ناظم الدراهم، فإن المسألة أمامنا. نقول إذا أتى زيد بمئة ألف، وأتى عمرو بمئة ألف، وأتى بكر بخمسين ألف، فإننا نقول الشركة الآن رأس مالها بمئتي وخمسين ألفا، وهذا رأس مال الشركة، وتقسم الحصص على الأسهم. والكلام على مسألة نسب الربح والخسارة على نفس الأسهم، وأيضا بيان التجارة فيها. وقلنا الأصل في التشريك أو الأصل في الشركة حرية التصرف، حرية التصرف. فإذا جاء أحمد أو جاء قل عمير جاء بمليون درهم، وهي رأس مال الشركة يصل إلى 250، جاء بمليون درهم وقال أشترك معكم في هذه الشركة، شركة مباركة، أرى فيكم الصلاح وأرى فيكم الفهم وأرى فيكم أيضا التجارة التي تريدون الاتجار بها بأنها بإذن الله تكون مربحة، ومليون درهم لكم. طبعا صاحب الشركة أن ذلك انتهى الأمر، يعني يقول هذه الشركة أنت أبونا وأخونا وأنت يعني صاحب الشركة مش شريك معنا، فيقبلون. فقال الرجل التقي النقي: انظر في مالي، انا سمعت عنه كلاما. الرجل كان يخرج مالا وياخذ القرض وياخذ به ايش زياده، ياخذ يعطي القرض ويرد القرض بزياده، وهذا ربا صريح، يعني ماله فيه حرام. نقول الان التفصيل في هذا الباب اذا صح ام لم يصح، لانه هنا قال بجواز الاشتراك مع من كان في ماله حرام. هنا المساله تحتاج الى تفصيل، الابهام هنا لا يصح. نقول الاشتراك مع من كان في ماله من الأموال المحرمة التي علم يقينا الشريك بأن في ماله بعض الأموال المحرمة، نقول على حالين. الحالة الأولى ماله فيه تمحيض التحريم، إما محضية المال الحرام أو غالبية المال الحرام، بمعنى قل 80% من ماله حرام، أو قل كل ماله حرام. الرجل لا يعيش إلا على الربا والقرض والإقراض فقط، يدلدل رجله ولا يأخذ إلا الفوائد الربوية فقط. فهنا الآن إن تمحض المال الحرام في المال أو غلب على المال الحرمة فلا يجوز الاشتراك معه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا سيما أن السلام قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. لا يكون الله ثالث الشريكين بحال من الأحوال إن كان المال إيش حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن تمحض الحرام فلا يجوز بحال من الأحوال، والمال الذي ينبت من السحت في النار أولى به. فالاشتراك في هذا المال استجلاب للطوارع والقوارع، واستجلاب للخسارة وعدم البركة في المال، ولو تكاثر المال فإنه لا بركة فيه بحال من الأحوال. يبقى عند تمحيض المال المحرم فلا يجوز الاشتراك معه بحال من الأحوال. وهذا العقد هل يكون عقدا باطلا؟ قد يكون عقدا باطلا من باب الوسائل لا من باب المقاصد، وإلا فشروط الأركان قد تغفرت كما قال الشافعي. طيب، هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية ماله في تخليط، ماله مخلط بين الحرام وبين الحل وبين الحرمة. فإن كان الرجل يعلم الغالب الحرمة فلا، أو يعلم الغالب الحل فله الاشتراك، وإن كان لا يعلم الغالب على ماله الحل أم الحرمة فعلى الأصل الجواز. يبقى حالات ثلاثة: يعلم أن الغالب الحرمة لا يشترك، يعلم الغالب الحل يشترك، لا يعلم يشترك، الأصل الجواز. وإن كان الأولى لا، لكن لو اشترك لا شيء في ذلك، له أن يشترك. أصل هذا الاشتراك بتعامل وسلم مع يهود خيبر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من أرض خيبر، على الشطر مما يخرج من أرض خيبر على السمر، وهو يعلم يقينا أنهم يتعاملون بالربا، ويعلم يقينا أنهم يبيعون الخمر والخنزير لا هم لا يبيعون الخنزير النصارى من أهل الكتاب، لكنهم لا يبيعون الخمر يقينا ويتعاملون بالربا، ومع ذلك تعامل معهم مسلم على الشطر ما يخرج من شطر ما يخرج من أرض خيبر. فإذا هذه المسألة الأولى حتى لا نخلط الأوراق. ثم فر عليها وقال ويجوز في الشركة أن يكون من الذين لهم أسهم في الشركة البنوك التقليدية. الحق عندنا البنوك نوعان، بنوك الحمد لله إسلامية وبنوك تقليدية. بنوك تقليدية أنا ما أدري لما كتب التقليدية اللي هو ترفيه أو تحسين للصورة، قل بنوك ربوية وبنوك إيش تقليدية وبنوك إسلامية. البنوك الربوية الحق بأن الاشتراك معها في أي عمل لا يجوز بحال من الأحوال. البنوك الربوية الاشتراك معها في أي عمل لا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأن البنوك الربوية أصل قوام الأمر عندها الإقراض والاقتراض. قوام العمل في البنوك التقليدية على ما سمى هو الإقراض والاقتراض. البنك الربوي ليس ممول، ليس إلا ممولة، لا يمكن أن يكون تاجرا بحال من الأحوال. هذا أصل التعامل البنوك الربوية، قوام البنوك الربوية. وهذا أنا جالس حتى مع مدير من البنوك أتكلم معه على أساس أنه شوش عليها في بعض، طب إيش الفارق وأنا بينتول الفوارق يعني. فقال نعم أنا معك، لا لا لا لا أتحايل عليك، أصل ما يقوم عليه البنك هو الإقراض والاقتراض فقط، الودائع ويأخذ طبعا الحسابات الجارية معروفة أنها صرف، سميها كما تسميها، بيسموها إيش؟ وديعة، مش بتسمى وديعة؟ صحيح، سميها وديعة، سميها حساب جاري، سميها ما تسميها، الأصل أنها قرض جار إيش؟ أنت بتقرض المال فهو بيستخدم المال، يقرضه لغيرك ويأخذ الزيادة، فما يأخذ الزيادة إيش اللي بيحدث منه؟ هو الآن في حالتين، إعطاء وإيش؟ وأخذ، هذا هو عمل البنك، قوام البنك الربوي بأنه يأخذ منك الوديعة التي هي في الأصل قرض، فيقترض منك هذا المال. فيقرضه لآخر ويأخذ منه فوق القرض بعد 3 أشهر 5 أشهر المدة المعلومة مال معين، 100,000 مثلا على مليون على 5 مليون، ما أخذ 100,000، يأخذ 100,000 يعطيك أنت 10 وأخذ 90. حتى في هذا لا مقاسمة، يأخذ 90 ويعطيك أنت 10، فيعرض ذاك المال بالعشر والتسعين له، يقول لك أنا عندي إداريات وهذا الكلام. فقوامه إذا أخذ منك الثاني انه ايش يفعل؟ يضخ مالا يعطي يقرض. وطبعا بعضهم يقول قرض الاستثمار غير قرض الحاجة، الربا ربا لا حيلة فيه بحال من الاحوال، فيقرض ويأخذ المال بايش؟ بزيادة. هذا عمل البنك الربا، فلا يجوز ان يدخل معك مسيما بحال من الاحوال. اما البنوك الاسلامية فالحمد لله عندهم اعمال المرابحة وغير المرابحة، وايضا مسألة الاستصناع عند من قال بجواز الاستصناع، هناك اعمال، هناك أعمال يتعاملون بها، وهناك بعض الأعمال شابه الخطأ من سبب بسبب بعض الإداريين الذين لا يفقهون أصل المسألة، فالخطأ جاء من إيش؟ من الإداريين. فإن كان هذه أعمال فلك أن تساهم معك أو تدخل معك في مساهمة أو في مشاركة، لكن أيضا بأن تتيقظ وتضبط الضوابط الإيش؟ لابد أن تضبط الضوابط الشرعية في هذا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نتكلم عنها وهي رأس المال. رأس مال الشركة لابد وجوبا أن يكون نظر من الدراهم. لما يكون نظر من الدراهم؟ يعني ايه نظر من الدراهم؟ يعني بتعد 1000 2000 3 4 5. لما؟ لانني الاصل في المشاركة ازالة وغر الصدور، ازالة الخداع والغش، ازالة مادة النزاع. وما هي مادة النزاع الاصيلة؟ ها الجهالة، الجهالة. يبقى لو انا لا اعلم المال، كم المال الذي اعطيته انت او كم المال الذي وضعته انا في الشركة، وجئنا نتحاسب على التقاسم، فإننا يمكن أن يأخذ زيادة وأخذ زيادة دون الرجوع إلى عدلية القسمة حسب الأسهم. فالجهالة هنا لابد أن تكون مادة خصبة للنزاع بين المتشاركين. لذلك قالوا المادة هذه محسومة بالنظر من الدراهم. أنت أتيت بكم؟ ب100,000 مكتوب 100,000، وأنت 500,000، وأنت بمليون. يبقى إذن عرفت الأسهم حتى تقسم الأسهم على الشركة المعلومة لا المجهولة، مفهوم؟ يبقى هذا الأصل في إيش؟ الأصل في الشركة على نظر من الضرائب حتى نزيل الغرر الذي يمكن أن يكون بإيش؟ بعدم معرفة قوام المال الذي أنت تشترك به. بعض العلماء قال، ما انتهى، بعض العلماء قال طيب وإن كان المسألة مسألة تخويض. يعني هو رجل عنده محل أو رجل عنده سيارة ورجل آخر عنده 50,000، فاشترى كذا ال 50,000 والثاني بالسيارة، قلنا لا يصح، عندي شفاعة ولو قومت لا تصح، لأن في التقويم بعض الجهالة التي تجر بعد ذلك إلى النزاع. وانظر كيف ذلك، قال هذا أنا أرى هذه السيارة 50,000 في الأسواق ب70، لا والله عندنا ما نبيع هذه السيارة عندنا إلا بكم؟ ب50. فإذا قومت على هذا التقويم ماذا يحدث؟ صاحب السيارة يجد في نفسه الوغر وأيضا الدغل. لما؟ لأن الرجل بخسائه حقه، لأنه قومها ليس بقيمة العدل. ولكن نحن نقول على قول الجمهور إن كانت عينا فلم تكن ماء ناض من الدراهم فلا بد أن تنقلب إلى النقد، تباع على قول الأئمة جميعا، تباع وبعدما تباع يقبض المال ويضع سهما في الشركة ينتهينا. أو إن أراد التسهيل وقال ما أستطيع بيع السيارة ممكن تستخدم في الشركات، يبقى تقوم قيمة العدل، وبعدما تقوم قيمة العدل ماذا يحدث؟ يدخل بنفس السهم مع الشريك المضارب أو الشريك الذي اشترك في المال ونض من الدراهم. إذن هذا أصل الشركة، لا يمكن أن يكون الشركة إلا على نض من الدراهم من أجل إزالة الجهالة وإزالة الغرر الذي يؤدي إلى النزاع. ولذلك قال علماؤنا لابد من أن يكون المال حاضرا وأن يكون معدودا حتى يعلم هذا المال بحال من الأحوال. ثم طبعا نقطة نقطة أخرى، قال ويصح أن يدخل شريكا بحسابه الجاري، عنده وديعة ب500,000، قال أنا شريك معك بهذا الوديعة، خذ السق للوديعة وأنا شريك معك فيها. طبعا هذه أصلا هو قال يصح وهذه لا تصح من وجهين، لأن هذه الوديعة متقلبة بعد كل شهر يحدث فيها إيه؟ زيادة، وزيادة مجهولة غير معلومة صحيح. فهو ممكن يخرج من هذا الإيراد وأن يقول يزداد سهمه بزيادة الزيادة، مفهوم؟ يعني كلما زاد سهمه، لأنه سينصب في الشركة واحتياط الشركة ورأس مال الشركة يزداد بزيادة زيادة، فيزداد سهمه كلما ازداد، مع أنها مجهولة. قالوا عند زيادة ستكون معلومة، مفهوم ولا لا؟ نقول إذا خرجت من هذا الوجه يبقى الوجه الثاني، أنها في حقيقة الأمر أنها قرض جار، يبقى زيادة إيش؟ ربا، محضرة ربا، فلا يجوز. يبقى رجعنا لمسألة الاشتراك في المال الحرام في هذا الباب. ثم قال في إدارة الشركة، إدارة الشركة يرجع إدارة الشركة على مسألة مهمة جدا تكلم فيها. إدارة الشركة هي تكون من جميع الشركاء، لأن أصل تعريف الشركة على ما عرفناه عند الحنابلة بأنها إيش؟ عقد عند الحنابلة وعند الشافعية، هو عقد اجتماع في تصرف، عقد حرية اجتماع أو حرية تصرف مجتمع بين أشخاص متشاركين، ففيها حرية التصرف، هذا بالنسبة للشركة. فإذا إدارة الشركة تكون من الجميع، تكون إدارة الشركة من الجميع، يعني يبيع زيت ويشتري عمرو ويأخذ عمرو السلعة ينتقل بها إلى مكان آخر، أو بشرط وقيد أن كل تصرف من تصرفات الشريك بشرط ألا يستجلب مضر على الشركة بمظنة أو بغالب مظنة. يبقى التصرف له حرية التصرف في دائرة النفع لإيش؟ للشركة، وهذا التصرف ليس له مقابل، المقابل نسبته من الربح فقط، وإلا صار شركة مضاربة. إذن التصرف الشركة هذه بأسهم الأموال التي ضخت في الشركة، فإن كل شريك يصح له التصرف بيعا وشراء وتقاضي، حتى لو كان هناك أموال مثلا ديون عند شركة أخرى له أن يقاضيها، وهو الذي يسعى في هذا الباب وينهي، وليس له مقابل بحال من الأحوال. لو أخذ مقابلا على ذلك راتبا هذا فسخ للعقد، ما تصح الشركة بهذا الأمر، لأنه خالف مقتضى العقد. والأمر الثاني أيضا أخذ مالا لا يحق له، لأنه زيادة على نسبة الربح التي لم يكن الشرع قد أباح له أن يأخذ هذه الزيادة. هذا التأصيل العام، لكن هم خرجوا بهذا بمخرج، قالوا طب الآن الرجل إداري ناجح وهم لا يستطيعون الإدارة فلابد أن يأخذ مقابل الإدارة، قالوا يخرج عن ذلك بعقد منفصل لا يدير على أنه شريك. فمن هيخرج بعقد منفصل ويكتب معه كأنه هو معهم الشركاء سيكتبون مع زيد عقدا مفصلا بايش بالادارة على انه اجير عندهم في الادارة وله توقيت اما اجارة عمل او اجارة وقت وياخذ هذا مقابل. هذا عند الامة الثالثة. عند الشافعية لا يصح. عند الشافعية لانه يخالف في اصل مقتضى العقد لان الشريك الاصل انه يبحث عن الاحظ للشركاء. ليش قال الله تعالى انا ثالث الشركاء انا ثالث الشركاء الشريكين فلا يصح ذلك. هذا شريك المضارب ليس له أجر على هذا ولو كان بعقد منفصل. وإن كان الأئمة الثلاثة يقولون بجواز هذا لأن هذا أجر مقابل العمل. الراحة الكبيرة في هذا الباب أدين الله بقول الشافعية في هذا الباب الراحة الكبيرة في هذا الباب أن نقول الشركاء إن كانوا لا يحسنون الإدارة أو كان واحد منهم يحسن الإدارة وسيشغل وقته بالإدارة قل له لا تشغل وقتك إما اشغلهم معك وإلا لا تشغل وقتك وأتي لنا بمدير ناجح ويكون الأمر هنا نحن شركاء وعندنا إيش أجير ويكون العقد مفصل صحيح. مفهوم؟ ها؟ وهذا الأسلم وهذا الأصح لك حتى لا يشوش عليك أنك أكلت مالا بالباطل. فإن استجلبت مديرا لهذه الشركة الذي أنت فيها شريك وهم فيها شركاء استجلبت مديرا أجيرا بأجرة معينة. هنا فصلها أيضا المصنف وقال ولنا نعطيه أجر وبعد الأجر نعطيه نسبة أيضا من البيع والشراء والأرباح في هذا الباب وفوت المسألة ولنا فيها وقت. أيضا أنا أدين الله بأن العامل الأجير لا يصح أو لا تصح أجرته بالنسب ابتداء ولا يصح لأنه لو أنا أعطيته الأجرة بالنسبة جعلته إيش شريكا جعلته شريكا وفي حق أمره وليس بشريك وكان راتبه أو كانت أجرته مجهولة. قالوا نسبة ونسبة الأرباح معلومة قلنا هي مجهولة غير معلومة نسبة مجهولة مفهوم والجهالة يبطل بها العقد مفهوم وده اتفاق اتفاقنا إلا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو هنا يصحح الأجرة بنسبة هذه مخالفة كما قلنا للتأصيل العام لأن النسبة جهالة والجهالة غرض. وأما أن يحتجوا بأن علي بن أبي طالب يعني كان يقول لهم يقول له لما أرادت المرأة ملء الدلو وكل دلو بإيش بتمرة فقالوا هذه أيضا نسبة والآن قلنا أي نسبة ده هو معلوم قالوا لا لأن هو لا يعلم كم دلو سإيش سيعمل للمرأة قلنا لكن هو معلوم الأجر دلو بتمر علم أنا مش علم لكن هذه نسبة وليست معلومة هذه البداية هذه هي البداية. والأمر الثاني أيضا نقول هذه كانت بالنسبة لعلي جعالة وليست أجرة كانت بالنسبة لعلي جعالة وليست أجرة ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الأجرة. ننتهي يا باشمهندس انتهي حاضر بس انتهي مفهومة مش مفهومة في حد فيكم مندوب المندوب الذي يأخذ نسبة فقط دون راتب نسبة فقط هذه مشكلة عنده هو تأتيك بقى الآن أسأل الله أن أكون خفيف عليك لأنها تبقى ثقل شائع يأتيك الآن فإن قال الأجرة تكون نسبة فهذا كما قلنا باطل فهي أجرة مجهولة ولزوما لابد للأجرة أن تكون معلومة وورد أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأجرة تكون معلومة وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح أعطوا الأجير أجره قبل أن يجيب فعرقه وبين أن الأجرة تكون إلا معلومة في بعض الروايات في الدارقطني ولكنها لم تصح. لكن التفصيل العام أنه لابد من معلومية الأجرة لأن جهالة الأجرة غرر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن إيش عن الغرر. طب قال الرجل طب إذا لم تفوت لنا هذه ففوت لنا إيش فوت لنا الثانية نأتي بمدير ناجح له راتب كل شهر وله نسبة من إيش جزء نسبة من الأرباح هذه لا أرتضي بها إلا على مضض فنقول هذه النسبة قد تكون أعلى لا حلال قد تكون أعلى من الراتب وقد تكون أقل وإن كانت أقل من الراتب قد تكون أقل يسيرا أو أقل إيش كثيرا. أنتم معي؟ إن كانت أعلى من الراتب دخلنا في أنها صارت أجرة، والأجرة مجهولة، والمجهول لا يجوز لأنه غرر وانتهى الأمر ولا يجوز هذا. وده بيحدث مع كثير من المهدي، بيعطي له 2000 والنسبة 15000 ولا 10000 عشان بقى يبدأ. طبعا إذا كان نسبة 15000 إيش اللي بيحدث؟ مش بيشتغل غصب عنه، بيدفع. هذا الذي رأيته كثير من الشركات عندنا مثلا في في في في, في القاهرة. ناس يعمل يقول له انت راتبك 200 جنيه، طيب في بيع اشياء، بيبيع تجارة معينة ولك نسبة 10% من كل ايه ده، عشان يذهب يبيع هذه السيارة او يبيع هذه السلعة، بيدخل لو قبل ايد المدير ساعة وقبل ايد الغفير ساعة مش هيشتروا منه، لو جاب دار امامهم مش هيشتروا منه، لو دخل اشتم روائح الدرج مفتوح فسلم على الدرج دون ان يبوس ايد اي حد وطلع السلعة تتباع بعدها بثانيتين، السلعة تتباع. صدقون هذا ولا انا افتري كذبا؟ المندوب يعرف ذلك لان هذا السؤال جاءني صريحا مش تلميحا. فقلت له طب وبعدين؟ قالوا انا لا نسبة. قلت له شوف هذا، انا اقول لك شيء، انا الان تأكدت مما ادين الله به بان النسبة للمندوب لا تحل. عارفين ليش؟ انا تاكدت، انا قلت اولا هي حرام لانها مجهوله، لكن تاكدت. فقالوا كيف تاكدت فقهيا؟ قلنا هذه وسيله لايه؟ لفساد الذمه، انتهى الموضوع، لانه عارف انه لن يبيع الا بايه؟ الا بالسلامات الاخرى، السلام الذي خلف الاكمه. هو ليس شرطا صح، انا بتكلم على اللي اتاني اسئله كثيره جدا على هذه الصوره. نعم نعم، انا اقول لك، انا بقول بقى لو كان هنا بقى الافتراض، لو كان ده غالب حال المناديب يبقى هذا ايش؟ يبقى هذا ما يجوز. لو كان الغالب الحال الاخر يبقى نادر، والنادر لا حكمه له. لكن انا بتكلم على اصل المساله، النسبه جهاله والجهاله غرر، والغرر يبطل به العقل. هذا هو ده الاصل، ده التاصيل العام. لا جيد جيد، لكن انا بتكلم على امر اخر، انا بتكلم على انني قلت لك هذه اصل المسألة، واردة ولا غير واردة؟ واردة، انتهى الموضوع. ان كانت واردة فلابد ان اقف معها، ان كانت واردة مفهوم؟ هذا هو. فاذا اقول الجهالة في الاجرة غرر، والغرر منهي عنه فلا يجوز. هذا الاصل العام في هذا الباب. وان قلنا النسبة اقل، ان كانت اقل بكثير 1% 2% 5% صح ذلك. قال وكيف صح ذلك وعند الجهالة؟ قلنا الجهالة هنا إيش؟ يسير، واليسير يغتفر. وهذا تأصيل عام كالجبة، صحيح كده؟ أو حشو الجاكيت، فكل ذلك يسير واليسير يغتفر. أساسات البيت يسير واليسير يغتفر. هذا بالنسبة للكلام على إدارة الشركة ومن يكون مديرا للشركة. الضمانات في الشركة قول من؟ ابن تيمية يقول هذه جهالة، والجهالة هذه جعالة، والجعالة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل في الأجرة. يعني قلها ثاني، لحظة طيب اما يصور في هذه بتاع مش عارف فيش ايه بالظبط. ايوه اتفضل شيخ اسال. شوف يا شيخ محمد هو ايش لو اخلع له اللوحه اداله. شوف ما شاء الله. إذا كانت النسبة أقل من الأجرة فهذا صح. لو أكثر أصبح هذه صعبة جدا يا شخام. نعم. مستحيل النسبة تكون أقل. والله إذا كانت النسبة أكبر من الراتب صراحة أنا في صدري حرج. أنا الآن إحنا نحن لا نقود. إحنا قلنا كل خلاف جاء معتبر ماذا نقول فيه؟ لا إنكار فيه. أنا بتكلم عما أدين الله به، أتكلم عما أدين الله به، لكن هذا خلاف، والخلاف إن جاء معتبرا فلا إنكار فيه. فأنا أقول أنا أتبنى شيء وغير يقول الصحة تكون بكذا، يبقى أنا المسألة كلها على إيه؟ على أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، هذا الأصل. فهمتني كيف؟ هذا ما أتبناه، وغير يتبنى غير ذلك. يقول الحل يلف فيها والنسبة ليس فيها شيء، ده ابن تيمية، تعرف من ابن تيمية؟ ويقول النسبة ليس فيها شيء، وهي تعتبر معلومة طالما مشاعة. فمن قال بذلك فلا عتب عليه ولا إنكار. ليش لا إنكار؟ لأن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، خلاف المعتبر لا إنكار، لكن هذا الذي أدين الله به فقط أنا أعرضه، مفهوم؟ أنا أعرض الخلاف، والخلاف معتبر، وإذا جاء الخلاف معتبرا فلا إنكار فيه. الضمانات من الشركة، في الشركة الضمانات في الشركة لا يجوز بحال من الأحوال أن ألزم شريكا من الشركاء أن يضمن الخسارة، يعني يحمل الخسارة ولا يتحمل أحد غير الشركاء الخسارة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا ينافي مقتضى العقد. إذا عقد الشراكة هو التساوي في الغنم والغرم، وأن مسألة توزيع الأرباح أو توزيع الخسارة كلها على نسب الحصص الموجودة، مفهوم الكلام؟ هذا هو. يبقى إذن الكلام الأصيل في هذا الباب أننا لو ألزمنا شريكا من الشركاء هو الذي يتحمل عن الشركاء الخسارة، وهذا يطمع، يعني في بعض الشركاء يقول لهم أنا أتحمل خسارة ولا خسارة عليك، لو خسرت الشركة رأس المال محفوظ، ولو ربحت القسمة بيننا بالسوية، أو القسمة بيننا بأسهم المال، فيأتي يتبرع أو يأتي الجميع يشتركون بأن زيد هو الذي يتحمل الخسارة، هذا لا يجوز، لأن هذا دخل في الربا، لأنك لو وجدت أن الجانب الأول عندك فقط جانب الغنم دون الغرم دخلت في الربا، فلا يجوز. لكنه طرح أمرا آخر من أجل انتعاش الشركات، انه يأتي رجل متبرع من الخارج فيقول انه يريد تنمية مثلا اقتصاد معين، فيقول طب انا اضمن الخسارة والمكسب له، رجل ليس ايه؟ اولا ليس شريكا، والامر الثاني انه غير ملزم، ما احد الزمه، جاء متبرعا وقصده شريف لانتعاش الاقتصاد، صح ذلك باتفاق. إذا جاء وقال يا جماعة أنتم لا تتحملوا شيء، أنا أتحمل، لكن نريد منكم العمل، فهذا بفضل ما ليس فيه شيء. أما أن أين هو؟ ضعيف إذا وجد، يعني إذا وجد فنقول هذا صح ما في شيء. أما إذا جاء وقال أنا أفعل ذلك لكن لا علي، لابد أن تأتوا بضمانات أو غير ذلك، أو قيد قيودا أو شرط شروطا، فهذا أيضا يرجع إلى المسألة الأولى المحظورة، فلا يجوز بحال من الأحوال. نتائج الشركة أو بيع انتهاء الشركة نجعلها إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الكلام على السلم المتوازي. وهذه كما قلنا المسائل الخلافية، ده تفصيل عام في الدرس، المسائل الخلافية لا إنكار فيها، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، قد تتبنى الجواز وقد تتبنى الحرمة، ولا خلاف بيني وبينك ولا يوجد قضية، قد تعمل به أنت ولا أنكر عليك، وأعمل به أنا ولا تنكر علي، في الخلاف المعتبر الذي جاء معتبر. أما الخلاف إذا صادم النص فليس بمعتبر. الورقة أهم عندنا شيء.